خلصت عشاء بعد ما رجعت من المعمل اللي شغال فيه. دخلت الحمام عشان اغسل ايدي، لقيت النور بتاعه مش راضي يشتغل. في السقف كان في حاجه كبيره ولونها اسود. قربت وانا مرعوب، مش فاهم ايه الشيء الاسود اللي متعلق ده، لحد ما شفتها. كانت واحده ست، شعرها طويل وعينيها سودة، جسمها طويل، كانت متعلقه بشكل غريب في السقف. متخيلين معايا يعني ايه ادخل الحمام بالليل اشوف الكيان ده قدامي؟ رجعت برجلي لورا وانا براقبها، وقلبي ضرباته بتتصارع، لحد ما خرجت من الحمام وشديت الباب وقفلته. قعدت في الصالة منتظرها تجيلي. سمعت اصوات كتيرة خارجة من الحمام، اهمها كانت خبطة قوية بتطلع كل دقيقة. الوقت عدى وانا قاعد في الصالة مش عارف اعمل حاجة. النهار طلع عليا والخبط والاصوات كانت زي ما هي. اتعصبت جدا، رحت فتحت باب الحمام، بس ما كانش فيه اثر لاي حاجة. عدى يوم على اللي حصل. رجعت من بره، كنت في خروجة مع صحابي. حقيقي كان يوم جميل. دخلت شقتي وغيرت هدومي، بصيت على الحمام من بره، كان لسه مضلم، ما كنتش شايف حاجة في السقف. فقربت شوية ونورت بالكشاف، لقيت نفس الست، بس المرة دي كانت بتبصلي بعينيها، خارج منها صوت تخبيط. أيوة، لتخبيط سنانها في بعضها. اتحركت على السقف وفضلت تقرب مني. كنت عاجز، مش قادر اتحرك. لقيتها بتنزل من السقف ووقفت ورا ظهري. حاولت الف وشي ناحيتها بس معرفتش. كنت واقف عيني بس اللي بتتحرك، مستني مصيري الاسود بسبب الملعونة دي. بس ربنا لطف بيا وفقدت الوعي. فقت على قبل الفجر ولمحت الملعونة دي بتجري وبتطلع على السقف من تاني واختفت. السبب اللي بيحصل لي ده عارفه كويس. من اسبوع في واحده جارتنا كانت بتتخانق مع جوزها وبالغلط زقها، فوقعت في المنور بتاع العماره وماتت. بس اللي عايز افهمه بجد، هي ماتت في المنور، بتجيلي ليه في حمام بيتي؟ الاجابه كانت غير معلومه، علشان كده قررت اخد اجازه من شغلي واشوف حل. حكيت لمعالج روحاني جارنا اللي بيحصل لي والحادثه بتاعت جارتي. قفل معايا وساعة جالي على طول. كان معاه كتاب جلد، الجلد بتاعه لونه اسود، مفيش اسم عليه من بره. رحبت بيه، كنت مقلق شوية منه لانه اول ما دخل فضل يبرق في الشقة، وقف قدام باب الحمام فترة طويلة. بعدها لقيته بيقول لي هنبدأ شغل بعد نص الليل في الوقت اللي بتظهر فيه. قلت له عايز افهم، هي ماتت في المنور، ايه دخل شقتي بالموضوع؟ سكت شوية وعينه كانت ناحية الحمام، وبعد كده ابتدى يتكلم. انت بتسيب شقتك فاضية كتير؟ قلت له اه. ده سبب لان الارواح المحبوسة والمعذبة بتفضل الاماكن الفاضية او اللي بيكون فيها عدد قليل من البشر. صحيح انت كنت تعرف الست اللي ماتت دي؟ لا، ما كانش لي علاقة بيها خالص. بصلي بعيون ترعب وقال لي متأكد؟ هزيت راسي بخوف كده، لحد ما جه نص الليل فلقيت المعالج ده خدني ودخلنا الحمام. طلع كشاف من جيبه وقفل الباب. كنت لسه هتكلم، شاور لي ان انا اسكت، فرجعت لورا خالص لحد الحيطة، وهو فتح الكتاب الغريب اللي معاه وقعد يقرأ منه كلام بلغة مش مفهومة، وانا عيني ما سابتش السقف، كنت عمال اراقبه مستنيها تظهر. الترقب قتلني. المعالج ده عمال يقرأ وصوته يزيد وعينه تبرق وتفتح اكتر. كشاف نوره اختفى. بقيت انا وهو في الضلمه وحدنا. بكل هدوء سمعت خطوات ماشيه جنبي بتفتح باب الحمام، وبعدها لقيت قوه شيطانيه بتدفعني بعنف لبره. الباب اتقفل، جسمي كان متكسر وواجعني، بس اللي كان فارق معايا فعلا هو صوت المعالج وهو بيصرخ. حد يقول لي بس ايش واحد جوه ده كتير قوي الحق. حاولت اقوم بس قوتي انهارت. اشتغل صوت خبط الناس والمعالج، صوت صراخاته بتزيد، واخر حاجه قالها لي الدنيا هدهد جدا. فضلت مستني في الصاله مستني المعالج يخرج. النهار طلع، كنت خايف افتح الحمام واشوف حاجه ما انساهاش، لكن الشارع بتاع بيتي بقى زحمه واصوات الناس والعربيات شجعوني اخش الحمام. دخلت وفتحت الباب، لقيت المعالج متعلق في السقف ومشنوق بالقميص اللي كان لابسه. عينيه كانت مقفوله، جسمه ازرق، ما كنتش عارف اعمل ايه. فجاه لقيته بيقع على الارض. جريت ناحيته قلت يمكن عايش، بس ما كانش فيه نفس. قعدت يوم كامل في شقتي على الارض، لا باكل ولا بشرب ولا عارف اعمل ايه. دخلت بعدها اشوف الجثه، لقيت اثار التحلل بدات تظهر عليها. ما فكرتش كتير لاني كنت عارف الحل بس عاجز عن تنفيذه، لكن ما قداميش غيره. جبت مادة معينة مش هقدر أقول لكم اسمها، درستها لما كنت في كلية العلوم. المادة دي بتتحط على الجسم وبتتساب كام ساعة، فالجسم بيسيح وبيبقى زي المية وبيتبقى العظم بس. نزلت اشتريتها وحطيت جثة المعالج في البانيو، وبدأت بتركيز أحطها على جسمه. الريحة كانت بشعة، كنت كل لما خاف وابقى عايز اوقف اللي بعمله افتكر حاجه واحده، ان انا هتعدم. بس خليكم معايا، حطوا نفسكم مكاني، انا وجثه ميته في حمام في البانيو في نفس الوقت في روح واحده ست بيظهر لي في نفس الحمام. مش عايز اقول ان انا خايف، انا عايز اقول ان انا مرعوب بجد. كملت اللي بعمله، كنت شايف الملعونة واقفة فوق راسي في سقف الحمام، كانت بتراقبني وعينيها مفتوحة على اخرها. خلصت وقفلت ورايا باب الحمام علشان الريحة صعبة، وبدأت المادة تاكل في جسم المعالج. انتهت بعد 10 ساعات، لميت العظم بتاعه وحطيته في شنطة سفر كبيرة، ونزلت في الشارع بعد نص الليل، والشارع كان فاضي. دخلت في حتة قريبة مني بتودي على المقابر اللي في المنطقة. مشيت شوية ولقيت لجنة كان فيها 2 ضباط وحوالي 4 عساكر. طلعت على الرصيف والعربيات ماشية جنبي. حاولت أتظاهر بأن أنا طبيعي، بس ضربات قلبي كانت بتدق جامد قوي. مشيت وعديت من جنبهم وانا ببص عليهم بطرف عيني، فلمحت عسكري بيكلم ضابط منهم في ودنه وبصين عليا. حاولت ملفتش نظرهم وعديت اللجنة، بس فجأة لقيت حد بينادي عليا يا استاذ. بصيت لقيت عسكري جاي بيقولي الضابط عايزك. رحت له وانا ماسك في ايدي الشنطة، بصلي في عيني وقال لي انت جاي منين؟ قلت له انا ساكن في اخر الشارع ده وراجع بيتي. ايه الشنطه اللي معاك دي؟ لسه راجع من السفر حضرتك. فضل يبصلي بعينه وقام وقف جنبي، التوتر قتلني. خلاص كنت دقيقة وهنهار وهقوله على كل حاجة. اتكلم وقال لي الطريق ده مش عمان، يا ريت ما تمشيش منه تاني في وقت زي ده. هزيت راسي وسبتهم ومشيت وانا جسمي كله بيحرق بغزارة. وقفت من بعيد قوي وفضلت مستنيهم لحد ما الفجر قرب. فلما المعدات والأسلحة بتاعتهم والعربيات ومشوا، طلعت موبايلي واتصلت بالطرب اللي اتفقت معاه يخفي العظم في المقابر، وبعدها رحت له ودخلنا المقابر. كنت شايف خيوط النور بدأت تظهر والنهار بيقرب. اديته الشنطة فسألني عظم مين دي يا بيه؟ ما يخصكش، انت ليك تاخد فلوسك وخلاص. طيب ما انا ممكن اكفل في وشك الباب واقول لك مش عايز لا فلوس ولا عظم. ده عظم حسن علي. كنت عارف ان مصيرك ده. والله تقصد ايه؟ عارف الحادثة اللي كانت من كام يوم بتاعت الست اللي جوزها زجها من فوق وماتت؟ قلت له اه. هو سبب الخناجة اللي حصلت بينهم، مرت الرجل راحت له عشان ما كانتش بتخلف، لعب في دماغها وقال لها جوزك بيخونك وسحب منها فلوس ياما، وبعد كده قومها على جوزها وقامت بينهم الخناجة. تعرفت منين كل ده؟ ما هو الأعمال اللي كان بيعملها حسن أغلبها هنا في المقابر، فكنت بسهل له الدنيا وباخد اللي فيه النصيب. اديته الفلوس بعد ما خلصنا كلام والشنطة بتاعت العظم، ورجعت شقتي وانا في دماغي حاجة واحدة بس، ان روح جارتي جات لي في الحمام عشان استدعي يا حسن وتقدر تنتقم منه. ذنبي ايه في القصة دي؟ مش عارف الحقيقة، بقيت قاتل ومريض نفسي، حتى الملعونة دي ما بقيتش تظهر لي، بس بقيت بشوف حسن مكانها بيوقف لي كل يوم في الحمام بداية من بالليل لحد قبل الفجر، بس انا مش هسيبه وهعرف اخرجه قريب قوي. أوضة تغسيل الموتى واللي بيشتغلوا فيها محتاجين لدراسة كبيرة جدا، نتيجة للحاجات الغريبة اللي بتحصل جواها، زي حركات الجثث فوق ترابيزة الغسيل مثلا، بعض التشنجات اللي بتطلع من صدرهم، حاجات تانية كتير بتستدعي ان اللي بيشتغل فيها يكون قلبه ميت. يعني مثلا في مرة من المرات جات لي جثة ولد مشتبه ان هو مات عن طريق الانتحار، وأهله كانوا مصممين أغسله عشان يدفن. نقلته على الترابيزة لحد أوضة التغسيل وقفلت الباب وبدأت أشتغل لوحدي. رقبته كانت زرقاء، وشه مكشر متضايق قوي. دلقت عليه المية والصابون وبدأت أشتغل، بس كان بيخرج منه أصوات مرعبة وغريبة. كنت كل شوية أقف وبص عليه وأرجع أكمل تاني. رحت أجيب حاجة كده، ولما رجعت تاني لقيت عيني مفتحة. حقيقي الأول مرة أخاف، مدت إيدي بالراحة عشان أقفلها وأنا قلبي كان بيدق. قربت واحدة واحدة بهدوء لحد ما لمست عينيه، كانت دافية. قفلتها وسحبت ايدي. كنا ساعتها في الصيف والجو كان حر جدا، كان فاضل حاجات بسيطة كده وخلص. عطشت من كتر الحر والعرق، رحت اشرب. بصت علي من بعيد، الإزازة وقعت مني. أصلي لقيته واعي. رحت له أنا رجلي بتترعش. بصت له، كنت مستنيه في أي لحظة يقوم ويتحرك. كنت حاسس فعلا إن روحه رجعت له تاني، أكيد في حاجة غلط. بصيت على صدره، ما كانش بيتنفس وعينه ما كانتش مفتوحه. عدى علي شوية وقت كده وأنا بتأمل فيه، ولما لقيته ما اتحركش تاني مسكته ورجعته تاني لورا بهدوء تدريجيا لحد ما نقيمته تاني واتطمنت شوية. أكتر حاجة كانت مخوفاني منه في الحقيقة يعني هو جسمه، طويل وعريض وضخم ملامحه ناشفة. خلصت وسلمت الأهل عشان يحطوه جوه الصندوق. شكرت ربنا إن كل حاجة عدت على خير. من الجثث اللي جات لي برضه ومش قادر أنساها لحد النهاردة طفل عنده حوالي 10 سنين. والده جه يقومه الصبح عشان يروح المدرسة لكنه ما ردش عليه، حاول يفوقه اكتشف إنه هو مات. كنا ساعتها في الشتاء، واحتراما للموتى ضروري إن أنا أدفي مية عشان أغسلهم بيها عشان ما تبقاش حتى مدلجة عليهم وهم ميتين. والده حطه فوق الترابيزة ورفض يخرج، طلب مني إنه يحضر التغسيل بيبكي بدموع ملهاش نهاية. ما قدرتش أرفض، أخدت المية بعد ما سخنت وحطيتها عليه علشان أبدأ في مهمتي. والده كان بعيد شوية وموقفش عياط، ما خدش باله من اللي حصل لما دلقت المية على جسمه. لقيته تهز جامد، بقه اتفتح، ملامح وشه اتغيرت بعد ما كان مبتسم اتضايق. أدركت إن في حاجة غلط بتحصل. عرفت ساعتها إن المية كانت سخنة جدا، إزاي ما خدتش بالي؟ مش عارف، زودتها شوية ورجعت له تاني والحمد لله ملامحه رجعت زي الأول. حقيقي كان ملاك بغض النظر عن اللي حصل، بس وشه جميل جدا. يلا ربنا يرحمه. بعد ما انتهيت سلمت الوالد اللي ما بطلش عياط. كنت حزين قوي لأول مرة أشوف راجل في سنه بيعيط بالشكل ده. القصة اللي هقول لكم عليها دلوقتي حقيقي ما قدرتش انساها لحد اللحظة دي، معلمة معايا لحد هذه اللحظة. عمري ما اقدر انسى اي حاجة، انا ممكن انسى اسمي بس ما انساش اللحظة دي ابدا. بتمنى يجيلي زهايمر او حتى موت عشان اللي حصل بسببها. سنة 2003 كان في ساحر شهير كان في مصر، الكل بيتكلم عليه وعلى قوته في السحر والروحانيات، تقريبا الكل كان بينتظر أخباره بشغف. وفي يوم الكل صحي والجرايد كتبت عن وفاته الغامضة، مات في مكتبه. كنت ساعتها بشتغل في مشرحة حكومية، مش هقدر الحقيقة أن أنا أعلن عنها بس أكيد كل الناس عارفاها. وجت لنا جثة الساحر عشان يتم تشريحها وبعدها تتغسل وتتدفن. عدى 3 أيام اتشرحت فيهم والتقرير اتكتب واتبعت واخدنا الموافقة على الدفن، وطبيعي انا اللي هغسله عشان ما كانش فيه غيري. كنا في الشتاء، كل العمال في المشرحة مشيوا، ما كانش فاضل غير 2 دكاترة. دكاترة هيستلموا مني الجثة بعد ما خلص. الشوارع ما فيهاش نفس واحد. اخدت الساحر ودخلنا الأوضة، حطيته فوق الترابيزة، جبت المية وقمت بمهمتي الصعبة. الحقيقة ما حصلش حاجة غريبة في وقتها، تقريبا لحد ما خلصت لقيت الترابيزة بتقع لوحدها ورايا. رحت لها وعدلتها، بس لما رجعت ما لقيتش الساحر. انا بتكلم بجد، اختفى. بصيت على الباب كان مقفول، حسيت وقتها بحد بيتنفس ورا ظهري. لفيت جسمي بالراحة كده بس ما لقيتش حاجة. رجعت تاني للترابيزة، الحمد لله لقيت الساحر، بس كان فاتح عينيه مبرق جدا، جسمه كان نحيف قصير وشعر راسه كله كان ابيض، رغم ان سنه ما كانش كبير للدرجه دي، بس الحاجه اللي موتته كانت كفيله بان قلبي يوقف وشعره يبيض. اسمحولي مش هقدر اعلن عنها عشان ممكن يحصل لي مشكله من الجهه اللي كنت بشتغل فيها، لان سبب الوفاه فضل غامض للكل ما عدا انا والدكاتره اللي عرفت منهم. المهم قربت منه واحده واحده، كنت خايف ومرعوب، خايف ان هو ممكن يمسك لي من ايدي مره واحده او حتى يطلع لي اي حاجه. انا مش قادر اسيطر على مشاعري اصلا، لوحدها الشتاء اساسا بتخوف، والواحد بيكون بيترعش من كتر التلج والبرد وانت قدامك جثه واحد ساحر. واصلا كده كده الميتين الناس بتخاف ان انت تكون موجود انت وميت بس وبتغسله، ما بالك بقى انت معاك ميت ساحر بتغسله فاتح عينيه قدامك ومبرقها وفي عز التلج والشتاء. قربت منه واحده واحده عشان المس عينه واقفلها، وبالفعل رحت هناك لمست عينه وقفلتها. وقتها خرجت منه صرخة قوية جدا رجعتني لورا ووقعت، وقمت بسرعة وانا مرعوب وخايف، لقيته رافع رجله اليمين لفوق، بقه زي ما يكون بيتكلم بس ببطء شديد. فضلت واقف في مكان مش قادر اعمل اي حاجة لمدة نص ساعة كاملة، لحد ما الساحر ده رجع طبيعي تاني وكل حاجة هديت. رجعت تاني وحطيت على الجزء اللي فاضل من جسم المية وانا بدعي ربنا كل حاجة تعدي على خير، وكنت قاعد ادعي عليه بصراحة. بعد ما خلصت خالص فتحت الباب وايدي بتترعش، سمعت صوت الترابيزة من ورايا حاجة بتتحرك عليها، لما بصيت لقيت جثة الساحر قاعد وبيبصلي بعيون مبرقة تاني. كنت حاسس انه هيقوم يموتني، ما قدرتش اتمالك نفسي، جريت وانا بصرخ بصوت عالي وبندع على الدكاترة على اي حد. واحد منهم جالي وقال لي: مالك يا رمضان، في ايه؟ لساني كان عاجز عن النطق، شاورت له على أوضة التغسيل، سابني وفتح الباب ودخل وما خرجش. عدى وقت عليه ملوش نفس. قررت ان انا اروح اشوف في ايه. فتحت الباب بالراحة ودخلت. لقيت الدكتور بيكمل بقيت شغلي وبيقول لي: ايه يا رمضان، مش تخلص؟ الدنيا بره مقلوبه، تصدق هتخليني اندم ان حكيت لك الراجل ده مات ازاي؟ ما ردتش عليه. لما بصيت على الجثه كانت نايمه على الترابيزه، مفيش اي حاجه غريبه، الجثه اتنقلت واتدفنت وانا كنت مستاء من اللي حصل. ما كنتش عايز اكمل في شغلي، بس الايام اللي عدت بعد كده كانت طبيعيه، مفيش فيها حاجه غريبه، لحد ما جت الذكرى اللي غسلت فيها الساحر. وأوضة التغسيل كانت بتحصل فيها حاجات فعلا غير منطقية، وكل سنة في نفس اليوم اللي مات فيه الساحر ونفس اليوم اللي دخل فيه الساحر هنا، المكان كله بيتقلب بشكل عام. عشان كده قررت أمشي واشتغل لوحدي. ختاما، أي حد في شغلانتي عارف كويس إن طبيعي الجثث تتحرك أو تصدر أصوات وتشنجات وقت التغسيل، بس لو الموضوع معاكم بقى سيء زي اللي حصل لي، ضروري جدا لازم تمشوا وتسيبوا المكان. كالعادة في حر المصيف استنيت أجازة العيد الكبير عشان أخد أجازة وأسافر يومين تلاتة كده لوحدي. بالفعل جه العيد الكبير وأخدت أسبوع من الشركة أجازة. جهزت هدومي في شنطة كده صغيرة وركبت القطر. وصلت اسكندرية بعد 3 ساعات تقريبا. نزلت في شقة في منطقة هناك مش عايز أقول اسمها، أو بمعنى أصح مش هقدر أقول اسمها عشان ما يحصل ليش مشاكل، بس ميزتها أنها فاضية وهادية حتى في الصيف والزحمة. الإسكندرانية هيعرفوها، بس أتمنى محدش منهم يقول اسمها. دفعت لصاحب الشقة الفلوس اللي طلبها، خدها مني وقال لي بلاش تستخدم الحمام كتير خاصة بالليل عشان الماسورة بتاعت الصرف بتسرب على الشقة اللي تحتي، ويومين بس أجازة العيد تخلص والسباك يجي يصلحها. استغربت شوية وشمعنا بالليل، بس كبرت دماغي لأن كده كده عايز ارتاح وافصل شوية عن الكوكب اللي أنا عايش فيه. عدى الوقت وصحيت تاني يوم الصبح، نزلت فطرت على عربية فول وبعدها رحت البحر. رجعت شقتي على الغروب، اتغديت سمك ونمت. صحيت قبل الفجر بثواني بسيطة، بطني كانت وجعاني قوي، غالبا السمك كان بايظ مش عارف. دخلت الحمام وانا ماشي بالعافية من الألم، خرجت كل اللي في بطني. بعدها غسلت وشي، غصب عني اتخبطت في المراية اللي في الحمام بقوة فوقعت فوق الحوض واتكسر، سببت زي ضجيج كده عالي قوي. طلعت بره وما اهتمتش، اخدت دواء كان معايا وشوية وبدأت اهدى. ثواني وسمع صوت غريب جدا طالع من الحمام، كان عبارة عن حد زي ما يكون ماسك حديد وبيخبط في بعضه. حاولت اقنع نفسي ان الصوت ده جاي من شقة تانية، بس ساعتها افتكرت ان اغلب العمارة فاضي. اتحركت ناحية الحمام وبصيت، بس ما لقيتش حاجة. خرجت والصوت رجع اشتغل تاني، وبعدها باب الحمام لقيته اترزع واتقفل لوحده. من خوفي جريت ودخلت الأوضة وقفلت على نفس الباب. عايز اقول لكم ان اشتغل بره في الشقة كلها اصوات خبط الحديد ده، الشقة كلها مش الحمام بس. بعدها الأنوار بدأت تطفي وتشتغل تطفي وتشتغل، والدنيا هديت. بدأت أقنع نفسي إن اللي بيحصل ده مش طبيعي، وشوية بدأت أسمع أصوات ناس بره بتتكلم بطريقة كفيلة إنها تخلي أي حد قلبه يقف. من التعب والدواء اللي خدته حسيت ان انا دايخ، او مش حسيت، انا عيني بتزغلل. انا حاسس ان انا هقع من طولي. قعدت على السرير وريحت دماغي على المخدة، سامع الاصوات وسامع كل حاجة، بس حاسس كأن اللي انت الدنيا بتروح من حواليك لحد تقريبا كده تقريبا. نمت. لما صحيت ما كنتش عارف انا كنت بحلم ولا اللي كان بيحصل بجد. دخلت الحمام وبصيت على كل حاجه كانت طبيعيه فيما عدا المرايه المكسوره، ركنتها على جنب عشان اقدر استخدم الحوض. نظفت الارض، بعدها خدت شاور ولبست ونزلت. فطرت وخرجت مع مجموعه من اصحابي ورجعت بالليل. دخلت الحمام بحذر شديد جدا، حلقت دقني وغسلت وشي وغيرت هدومي، وبعدها دخلت على الأوضة. فضلت مركز، يمكن أسمع أي صوت زي امبارح، بس الحمد لله ما حصلش حاجة. عدى يوم في التاني والدنيا مشيت طبيعي، وجيت في اليوم اللي أنا همشي فيه حضرت حاجتي كنت خلاص نازل قبل الفجر عشان ألحق القطر اللي بيروح القاهرة. لميت كل حاجة، دخلت أخد شاور. خلصت الشاور بتاعي وبالغلط وأنا بمسك الإزازة بتاعت البرفيوم بتاعتي لقيتها وقعت واتكسرت. صوتها كان عالي قوي، لميتها وكنت زعلان جدا. خرجت ورحت أوضتي، لكن سمعت صوت في ودني زي صوت الحديد، بعد صوت قفل الباب بقوة. فقفلت باب أوضتي لأني ما كنتش عايز أشوف حاجة أندم عليها. الأنوار بره فضلت تطفي وتنور وتشتغل، وكنت سامع نفس صوت الناس اللي كانت بتتكلم وتتحرك بصوت يرعب. وسكتوا بعد شوية ثواني وسمعت صوت خبط، خبط جامد جدا على باب اوضتي زي ما يكون في حد بيكسره. كان جنبي كوميدينو صغير، زقيت ورا باب الاوضه، قعدت عليه 5 دقايق كامله من الفزع مرت عليا. لحد ما الصوت اختفى، فضلت قاعد لحد ما الصبح طلع. لميت كل حاجتي ورجعت الكوميدينو تاني مكانه. بصيت حواليا، الحمد لله الدنيا هاديه. جيت افتح باب الشقه بس كان معصلك، حاولت اكتر من مره. بعدها كلمت صاحب الشقه وقلت له، فقال لي ساعه ويكون عندي. ما كانش ينفع اسيب الشقه مش نظيفه، فقلت احاول اشغل نفسي باي حاجه وما افكرش في اللي حصل، وبالمره اوضب. نص ساعه وخلصت توضيب الشقه، بقت نظيفه جدا. كنت محتاج برضو ان انا اخد شاور تاني، اترددت كتير بس قلت ايه انا هفضل معفن كده؟ لا بقى، انا لازم اعنش نفسي بقى. دخلت، في الحقيقه ما حصلش حاجه. خلصت وبالغلط اتزحلقت ووقعت، فدماغي اتخبطت. صرخت بصوت عالي من الالم، اتسندت وقمت. خرجت بره وانا عارف طريق الفين، ناحيه الاوضه عشان استخبى قبل ما تحصل اي حاجه. فضلت قاعد وقت طويل وما حصلش اي حاجه خارقه للطبيعه ولا حاجه، الحمد لله. ايه ده؟ قررت اخرج واشوف صاحب الشقه ده فين، بس اتصدمت بيه ولقيته في وشي. لقيته بيقول لي، معلش يا باشا الباب على طول بيعملها كده، اجازه سعيده، يا رب تكون مبسوط يعني. دار بينا حوار عنيف جدا، صوتي فيه كان عالي لدرجه كبيره، كنا ثواني هنمسك في بعض. فخدني وقعدنا على القهوه، وعرفت منه حاجة فعليا مش لسيها لحد النهاردة. قال الشقة دي بتكون طبيعية لحد بالليل، لو حد عمل صوت قوي في الحمام بتبدأ حاجة غريبة، حاجات غريبة بتظهر وتتشكل من العدم. وقتها تداركت ليه لما كنت بتحرك عادي ما كانش بيحصل حاجة، ولما كنت بعمل صوت قوي في الحمام الدنيا بتتقلب وقت الليل مش النهار. حاولت افهم منه ايه الحاجات اللي بتسبب الكلام ده، بس هو قال لي ان هو ما يعرفش حاجة. شوية ملايين مسكوا الشقة في فترة الشتاء اللي محدش بيكون موجود في الشقة فيها، وفضلوا موجودين لحد النهاردة وبيتجننوا من الأصوات العالية بطريقة مش طبيعية. وده كل اللي قالهولي على حد كلامه بالظبط. أخدت بعضي وروحت. بصراحة كنت متضايق قوي بسبب الأجازة اللي ضاعت في حاجات غريبة ومنيلة بستين نيلة. حقيقي كنت حزين، بس اللي حزنني أكتر إن حمام بيتي بقى يحصل فيه نفس المشاكل. لو عملت صوت عالي جدا بعد نص الليل بشوف حاجات ما يعلم بيها الا ربنا. خلي بالكم انتوا كمان ان اي حد بيسمع الحكاية دي مني بيحصل له نفس الكلام، لاني بمجرد ما سمعت الحكاية دي من صاحب الشقة برضو والحمام بتاعي حصل فيه كده، ولما حكيتها لواحد صاحبي الحمام بتاعه برضو بقى يحصل فيه كده. هو تفتكروا ان انا لما بحكي لكم الموضوع ده وانتوا سمعتوه، هو ممكن حد فيكم يحصل معاه كده؟ ده اكيد هيحصل فيكم كده. اتنقلت الجامعة جديدة فيها امكانيات اعلى ودكاترة افضل، بس مشكلتها انها بعيدة عن بيتي، فما كانش قدامي غير ان انا اقعد في سكن الطلبة. جهزت نفسي وودعت اهلي وسافرت للجامعة. سكن الطلبة كان نظيف وكويس، وليا أوضة لوحدي مش كبيرة بس يعني انت ليك أوضة لوحدك فدي حاجة كويسة. بدأت الدراسة وانتظمت في المحاضرات، وفي مرة قمت بالليل وأنا في الأوضة بتاعتي، كنت داخل الحمام لمحت حد واقف عند الدولاب، لبست النظارة بتاعتي عشان أشوفه، لقيتها بنت جميلة قوي، شعرها أسود داكن، عينيها خضرة بس وشها أزرق، كانت متضايقة. ما خفتش وسألتها انت دخلتي هنا ازاي؟ ما ردتش عليا، بس جسمها كان بيتهز جامد، كان في ايديها حجر كبير. لقيتها بتجري عليا بسرعة غير عادية وضربتني بيه، وقعت في الأرض من الخوف ومسكت راسي بس ما لقيتش دم، الخبطة حتى ما وجعتنيش، لكني شفت رجليها وأنا في الأرض كانت سودة تقريبا، مش تقريبا، لا لا لا، شكلها كده محروقة. اتفزعت وركعت لورا، سابتني وجريت، فتحت شباك الأوضة خرج منه تراب كتير جدا لأنه كان مقفول بقاله فترة كبيرة، ونطت منه حاولت أمسكها لكني ملحقتهاش. بصيت عليها من فوق لقيت زي ما يكون ظل أسود بيقع على العشب بتاع الأرض وبيختفي. ما قدرتش أنام. تاني يوم رحت محاضراتي، الجو كان تلج جدا، برد قوي، حتى العدد اللي كان موجود من الطلبة كان قليل، عدد كبير من الطلبة ما جاش. خلصت أول محاضرة وقلت هروح، لكن وأنا ماشي اتخبطت في بنت، كانت صدمتي غريبة جدا، لقيتها شبه البنت اللي كانت في الأوضة معايا بالليل. ابتسمت لي واعتذرت لي بهدوء، حاولت أضحك لها بس ما قدرتش من الخوف، فسبتها وطلعت على أوضتي. فضلت قاعد على كرسي في وش الشباك شايف الشمس وهي بتمشي، والليل بيفك عقدة النهار لحد ما السماء ضلمت والهدوء سيطر على كل حاجة. باب أوضتي خبط، فتحت بس ما كانش فيه حد، كنت لسه هقفل لقيت إيد بتسحبني من ظهري لجوه، والباب اتقفل لوحده ووقعت على الأرض. البنت ظهرت لي، كانت ماسكة نفس الحجر وتكرر نفس المشهد بتاع امبارح، بس الأسوأ أن نور الأوضة اتطفى. كنت سامع صوتها في ودني وهي بتنهج بسرعة بتقرب مني بخطوات سريعة، لحد ما لقيت رجلي بتضربني في وشي. حاولت أرجع لورا أكتر، صرخت من كتر الوجع، ومع صوتي اللي خرج شباك الأوضة اتفتح وكان فيه قوة غريبة بترفعني من الأرض وعايزة تزقني من الشباك. مسكت بإيدي في خشب الشباك بالعافية، ثواني كنت هقع. باب الأوضة اتفتح، لقيت البنت واقفة وبتضحك لي، من قوة الدفع خلاص كان بيني وبين إن أنا أقع مسافة بسيطة. استجمعت قوتي زقيت نفسي لجوه، لقيت البنت بصت لي بغضب، عينيها بقت كلها سواد، جريت عليا ومسكتني بإيديها جامد، زقتني لورا، وقعت على الأرض ما حسيتش بأي حاجة. فقت لقيت نفسي في مستشفى ورجلي الاتنين متجبسين مع دراعي كمان اليمين. بصيت على شباك الأوضة، الدنيا كانت ليل، مفيش حد معايا، ما كنتش قادر أتحرك خالص، الألم ماسك جسمي كله، بس عيني كانت متثبتة على الشباك. وثواني واتفتح لقيت ايد بتطلع عليا، البنت الملعونة دي ظهرت لي وبتضحك لي. نور الأوضة اختفى وهي كانت بتقرب مني بتزحف على الأرض. قدرت أشوف ملامحها، أيوة قدرت أشوف ملامحها على إضاءة بسيطة جاية من ضوء القمر، بس شكلها كان متغير، عيون سودة، شعر متقطع، خارج منها ريحة وحشة جدا. مسكتني من ايدي وتقريبا المستشفى كلها صحيت على صرختي. انا صرخت بسبب ان انا حسيت ان في كهربا ضربت جسمي كله. باب الاوضه اتفتح، لقيت كذا دكتور جايين يجروا عليا بيطمنوا على حالتي. حاولت ارد عليهم بس لساني عاجز عن الكلام بسبب خبطه في راسي اثرت على مخي ولساني، وعرفت ده من الدكاتره. عدى عليا يوم كامل كنت بموت من الالم، محدش جالي خالص من اهلي. لمحت على ترابيزه، ترابيزه كانت جنبي، جواب صغير. مديت ايدي الشمال السليمه وفتحته، كانت رساله من بنت اسمها جوليان. بتقول فيها: لما عرفت انك جيت هنا الجامعه اللي بدرس فيها قررت ارجع حق اختي اللي انت قتلتها من سنه واكتر. اختي اللي انت قتلتها من سنه واكتر من غير ما تتحاسب. الموضوع كان سهل وبسيط للغاية، حطيت لك شوية تراب من قبرها في الأوضة بتاعتك وهو كان كفيل انه يعمل اللي ما قدرتش اعمله. مش عارفة نهايتك شكلها هيكون عامل ازاي، بس لازم تتوقع الأسوأ. حقيقة انا مش فاهم اي حاجة، وما عملتش حاجة ولا قتلت حد، وفي حاجة غريبة بتحصل معايا يوميا أبرزها صوت صراخ ما بيفارقش وداني خالص. أرجوكم اللي عنده أي حل يبعتلي على الإيميل بتاعي هنا في الموقع، أنا مش عارفة أتصرف. بشتغل دكتور نفسي بقالي كذا سنة، وقدرت في فترة قريبة ان انا اعمل اسم كبير لنفسي. من خلال ده بقى يجيلي ممثلين، مطربين، لعيبة كورة. مهم، من كام يوم كده جالي ممثل مشهور قدم عمل كده من سنتين تقريبا وحقق ايرادات عالية جدا. بصراحة كده عشان مصداقية شغلي مش هقدر اقول اسمه، لكن ممكن اقول اول حرف من اسمه، يعني او حرف من اسمه، حرف المينيو. شكله لما دخل عليا كان غريب، غير اللي متعود اشوفه في افلامه. كان مبرق، دقنه طويلة، جسمه رفيع. قعد قدامي على الكرسي ورحبت بيه. حاولت ان انا اخفف عنه شوية فهديت اضاءة المكان وسألته: العمل الجاي ايه؟ بصراحة انا مستنيه على نهر، يعني خاصة بعد اخر فيلم اللي كسر الدنيا ده. رد علي بخوف وقال لي: مفيش أعمال خالص، طول ما هو بيجيلي بالليل وبيقلق منامي مفيش أعمال. هو مين؟ مش قادر أحدد طبيعته، شطان، جن، روح معينة، أي حاجة، حتى لو كانت روح معذبة حتى، بس مش عارف. نظرات عينيه وطريقة كلامه بتقول إن هو بيتكلم بجد، مش بيكذب، ولا حتى شاكك في رؤيته إن كانت دي حقيقية ولا غير حقيقية، واثق في كل كلمة بيقولها. قلت له: مش يمكن بتتخيل؟ لا مستحيل مستحيل، لاني اختي شافته وهو واقف ورا ظهري في الاوضة بتاعتي. طيب هو شكله عامل ازاي؟ ملوش عين، جسمه رمادي، بس اكتر حاجة بتميزه صوته اكتر حاجة، أكتر حاجة مخوفاني منه. لما بيظهر لي بيتكلم معايا بهدوء، ولما بسأله أو بحاول أقرب منه بلاقيه يتعصب بشدة، وصوته بيكون غليظ ومخيف وما بقدرش استحمله. يا محدة عند الباب كده من تحت خير رجلين بتتحرك وبتقف قدام الباب. الحقيقة الأول مرة خفت بجد، حاولت أهزر واهدى من حدة الموقف، فقلت للممثل الشهير إيه، طب ايه رأيك نحول القصة دي فيلم وانا اللي هكتب. ملحقتش اكمل كلام، لقيته بيتلفت حواليه وخايف جدا وبيقول لي هو هنا دلوقتي معانا، مش عايز نحكي لحد ولا فضفض لحد، انا خايف مش هقدر اتصرف. مرضتش اروح لمعالج روحاني او غيره، حبيت ألجأ للطب. يمكن يكون ده انا بتخيل، بس ازاي بتخيل ومراتي شافته واختي كمان شافته. انا تعبان قوي يا دكتور، ارجوك انقذني منه يا دكتور. خليك هادي، مفيش حد معانا هنا غير انا وانت. ازاي بس هو قاعد وراك دلوقتي؟ جسمي زي ما يكون لزق في الكرسي، حسيت ببرودة شديدة بتتسلل أطرافي. بصيت عند الباب ما لقيتش الخيال اللي كان موجود، محبتش أبص ورايا علشان أدي ميم ثقة إن هو بيتخيل، فقلت له عايزك تكون هادي وقول لي بتشوف الكيان او الشخص ده من امتى. من فترة طويلة، الموضوع بدأ لما كنت بدفن اخت الله يرحمها في المقابر، والناس كلها مشيت وفضلت انا واقف قدام قبرها بعيط وحزين جدا، كنت بحبها قوي. عدى الوقت عليا والليل جه، فكان لازم امشي. خرجت من الطريق اللي جيت منه، لقيت في اخر الطريق ده حيطة، مش عارف الحقيقة ظهرت منين. رحت مشيت من طريق تاني فلقيت نفس الحيطة، فضلت على الحال ده كتير لحد ما فقدت اعصابي، فضلت ازعق. في اللحظة دي جسمي اتهز جامد ووقعت على الارض، وعيني كان فيها سواد، ما كنتش شايف اي حاجة. تاني يوم الصبح لقيت الترابي بيصحيني وبيشلني لحد ما وصلني لبره. حكيت له اللي حصل، فبصلي وقال لي ما تاخدش بالك يا بيتي، مجرد اوهام من الخوف. روحت يومها البيت وساعتها بدأت كل المشاكل. قلت له في حاجة غلط في كلامك، انت قلت ان اختك شافته مع ان ده متعارض مع وقت ظهور الكائن ده، ازاي شافته وهو ظهر بعد وفاتها؟ لقيته بيحرك ايده ناحية ورا ظهري وقال لي بعيون ثابتة انا ما قلتش كده، اختي ماتت قبل ما يظهر، اللي وراك ده هو اللي قال كده، هو بيحاول يشتتك ويغلطني عشان ما توصلش الحل. اتعصبت فقلت له مفيش حد معانا، انا وانت مفيش تالت، وعشان اثبت لك هبص ومش هلاقي حاجة. لفيت راسي العصبية وفعلا ما لقيتش حاجة، بس سمعت صوت حاجة بتقع. اتلفت بسرعة لقيت ميم واقع على الأرض، جريت عليه وسندته، بس سمعت صوت خبط على باب البلكونة بتاعت الغرفة، كان خبط شديد وبعدها سكت. الإضاءة البسيطة بدأت تتهز، كنت ثابت في مكاني لا عارف أقومه ولا شغل بقية النور ولا أجري من خوفي، لكني أقنعت نفسي إن اللي بيحصل ده منافي لطبيعة عقل العلم، فقومت ميم وقعدته على الكرسي. في اللحظة دي النور قطع والخبط بتاع البلكونة رجع تاني بس أشد من الأول، وسمعت خطوات بتمشي ورايا، ما كنتش قادر أشوف كويس ولا الموبايل معايا أنور بيه. الخطوات كملت لحد ما وقفت قدامي، عقلي كان رافض يستوعب اللي بيشوفه، لحد ما الإضاءة رجعت تاني. رحت لميم وفوقته، صرخ مش قلت لك مش هيسيبني في حالي. انا هحلل لك كل حاجه، بس ارجوك خليك هادي. معرفش كنت جايب الثبات ده منين، بس في الواقع كنت مرعوب جدا، كنت مرعوب جدا فعلا. ميم قال لي وهو بيترعش: أنا هموت النهاردة. هو قال لي كده، هموت النهاردة. تقولوا فهمني أكتر، فهمني أكتر. امبارح كنت بالليل نايم وجي صحاني وزقلي جامد وقال لي بكرة آخر أيامك، بس أنا غلطان واستاهل كل اللي بيجرالي، بس برضو مهما كان اللي عملته ما يستحقش كل ده، ما يستحقش أبدا كل ده والله العظيم. ميم عيط جامد جدا، انهار بشدة، فضل يصرخ. قمت قعدت جنبه وهديته وسألته: انت عملت ايه؟ عينه كانت بتتحرك في كل مكان ورد بصوت واطي: اختي، اختي ماتت بسببي، اهملتها، كنت راجع من سهرة، سهرة قذرة مع اصحابي، كنت دايخ دايخ من كتر الشرب، وهي كانت عيانة مش قادرة تقوم من على السرير، طلبت مني ان انا اجيب لها جرعة الدواء في كوباية مية، رحت وانا بتهز ومش فايق حطيت لها جرعة مضاعفة من الدواء، شكرتني ودعيت لي كتير. تاني يوم جيت اصحيها مرضتش عليا، ما كانش ينفع اتحبس يوم واحد، كنت ماضي عقود بملايين مع منتجين وبمبلغ محترم، تقرير الطب الشرعي اتكتب ان الوفاة بسبب دواء خاطئ كتبه الدكتور المعالج لاختي، والدكتور اتحبس، كان لسه متجوز جديد، مراته اتطلقت منه، ما استحملتش، كان بيصرخ في المحاكمات اللي كنت بحضرها، دكتور المتهم ما استحملش اللي بيحصله، شنق نفسه في الزنزانة، ايوه شنق نفسه في زنزانة الحبس الانفرادي اللي كان فيه. ما قدرتش اشتغل ولغيت كل العقود اللي مضيتها، رجعت 90% من ثروتي للمنتجين. وهو بيتكلم الإضاءة بتاعت المكان قلت تاني، وظهر خبط جديد على باب الغرفة، المرة دي لقيت مين بيصرخ وبيقول لي: هيعذبني الكيان ده، هيعذبني، هيقتلني، مش هيسيبني. قمت من مكاني وحاولت أهديه، قلت له نخرج بره، لقيته زقني وقعت في الأرض، لقيته زعق وعلى صوته وقعد يقول: مش هستنى لحد ما يقتلني، انا هتصرف. طلع مسدس كان في جيبه وحطه عند راسه، قمت بسرعه عشان انقذه، احاول اقنعه ما يعملش حاجه، بس ضغط على الزناد ومات، ومع موته صوت الخبط اللي على الباب سكت. مفيش داعي لذكر التفاصيل اللي بعد كده، واللي كان أهمها سلسلة من التحقيقات المتواصلة لحد ما الموضوع اتضح إن ماليش يد فيه، والعيادة بتاعتي اللي اتقفلت. لكن اكتشفت حاجة مهمة في موضوع مين، وهو إن الدكتور اللي شنق نفسه اتدفن في المقابر اللي اتدفنت فيها أختي مين. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة وحلقة النهاردة الدكتور النفسي. استنونا بكرة في حلقة جديدة إن شاء الله، وأتمنى القصة تكون عجبتكم، منتظر تعليقاتكم واللايك بتاعكم، وياريت شير، ولو أنت جديد على القناة سبسكرايب. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريقة منع